الزهراء يا بنت النبي بأم الصغرى تعلمت الولاء من أبي لك يا أنت يا أم الحسن فاتيت أعلن للزمن أني أحبك يا منار العزة القاسم بزوغ شمس بهائك الوضوى يا أمي يا الزهراء يا أمي يا الزهراء يا مرحبا ببزوغ شمس بهائك الوضوى فلقد تخيرنا وأكرمنا اللطيف بحبكم فلقد تخيرنا وأكرمنا اللطيف بحبكم